أيضا مما أنصح به أنه درج بعض المعاصرين على العبث بكتاب التوحيد وشرحوه على غير مراد مؤلفه، وأدخل فيه إرجاءه، أدخل فيه إرجاءه مما يخالف مقصود المؤلف. وقد كنت أقول إذا كان هؤلاء الذين يعبثون بكتاب التوحيد ويدخلون فيه مسائل إرجائية يناقضون المؤلف في أصل مذهبه في مسائل العقائد، فلماذا يلجؤون إلى شرح كتابه؟ وأولى بهم أن يسموا كتبهم نقد كتاب التوحيد، لكن هذا من التلبيس على طلبة العلم أن يلجأ رجل إلى كتاب مصنف شرح شرحا ماتعا وصنفت فيه مصنفات وله أكثر من 100 شرح ما بين قديم ومعاصر، أن يخالف جميع هؤلاء الشراح القدامى والمعاصرين بل وينتقدهم ويضع حدود وتعاريف وتقاسيم باطلة ويربط مسائل العبادة بالاعتقاد والتعظيم والرغبة والرهبة، كل هذا من إفساد كتاب التوحيد وليس من شرح كتاب التوحيد. وأختم بما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة في فضل هذا الكتاب، قال: وقد ابتدأ المصنف رحمه الله أي الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه، والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب. هذه كلمة الشيخ في القرة في خاتمة قرة الموحدين. ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه ممن ينتسب العلم ممن ينتسب إلى العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء، فقبلوا ما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا. هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في عصره، لكنهم قلوا. فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته الحق حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والأبصار وغيرهم، وبالله التوفيق. قال: فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم، وجزاكم الله خيرا. ما هو أفضل كتاب للحفظ في علم العقيدة وأفضل شرح له وعدة شروح أخرى؟ من أحسن ما كتب في العقيدة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها رسالة مختصرة مفيدة جدا، فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من مسائل العقيدة. ومنها أيضا شرح العقيدة الطحاوية، فإنه كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم. ومنها الصواعق المرسلة ومختصره لابن القيم رحمه الله. هل قول العقيدة الطحاوية أو العقيدة الواسطية فيه شيء؟ فقد ذكر لي أحد الزملاء بأن ذلك لا يجوز لأنه يخالف السنة والتوحيد، ولماذا لا يقال عقيدة المسلمين أو عقيدة أهل السنة مثلا؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل مأجوري. لا حرج أن يقال العقيدة الواسطية أو العقيدة الطحاوية، لأنها من باب نسبة المصنف إلى مصنفه، وليس المراد بذلك عقيدة الطحاوي أو عقيدة ابن تيمية رحمه الله. المراد العقيدة التي كتبها الطحاوي ولا العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله بواسطة إجابة لأحد قضاة واسط، ولا حاجة في ذلك. ونظير هذا سورة البقرة مثلا، هي من سورة البقرة، سورة ذكرت فيها البقرة، ولهذا لما كان الحجاج يقول السورة التي يقال فيها التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها النساء بدلا عن سورة البقرة والنساء، ردوا عليه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة البقرة، وكذلك سماها الصحابة وسموها سورة النساء وما أشبه ذلك. فالمهم أنه ليس المراد بذلك عقيدة الطحاوي، المراد العقيدة التي كتبها الطحاوي وهي عقيدة المسلمين، وكذلك العقيدة الواسطية. بارك الله فيكم. هذا الكتاب المؤلف خدم ولله الحمد، ألف فيه الناس عددا من الكتب، من أول من ألف فيه ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابنه سليمان، ثم تلاه بعض ولم يكمل الكتاب، ثم تلاه عبد الرحمن بن حسن يعني جده الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كثرت الكتب وتعددت. لكن من أنفع الكتب التي ألفت كتاب فتح المجيد، هو لا يسترسل ويطير يذهب هنا وهناك، لكنه يعالج ما قد يشكل على طالب العلم وهو يقرأ هذا الكتاب. وإذا أشكل على الواحد معنى آية من القرآن الكريم فليحرص على مراجعة كتب التفسير. في مما أنصح بقراءته والعناية بمراجعته كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو كتاب خال ولله الحمد من شبه التأويل أو من ضعف العناية بالتوحيد. والشيخ الإسلام والشيخ محمد عبد الرحمن بن سعدي له كتاب اسمها أظنه القول السديد في مقاصد التوحيد، والشيخ سعد بن عتيق كتاب اسمه إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد، ولغيرهم من الناس عدد من الكتب. لكن الكتاب المتداول كثيرا كتاب فتح المجيد، وطبع طبعه تتبعها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه، وأضاف إليها إضافات، وهو كتاب مفيد إذا سيسر لكم، فهو من أنفع ما يقتنيه الواحد في هذا الباب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أفضل كتاب يشرح كتاب التوحيد ويناسب المبتدئين في الطلب؟ مختصرات، شروح المختصرة مثل إبطال التنديد، مثل حاشية بن قاسم، مثل هذه مختصرة ومفيدة وتبين مقاصد كتاب التوحيد. نعم. نعم. فضيلة الشيخ يسأل الأخ أبو خالد عن كتاب التوحيد وأفضل ما كتب في ذلك مأجورين من الشرح المبسط. شرح كتاب التوحيد الحمد لله له شروح كثيرة، من أفضلها وأشملها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من كتاب تيسير العزيز الحميد الذي توفي الشيخ سليمان رحمه الله ولم يكمله، فكمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم. السؤال الأول يقول السائل سماحة الوالد، ما هي أفضل أو ما هو أفضل شرح كتاب التوحيد بالنسبة للمبتدئ؟ أفضل شرح لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أفضل شرح له هو فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، الذي هو تهذيب لشرح التوحيد. الأصل أن الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد، ثم جاء ولكنه لم يكمله، قتل رحمه الله وهو لم يكمله، فجاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن فأخذه وهذبه وكمله بكتاب فتح المجيد، وهو أفضل شرح لكتاب التوحيد. نعم. ما أفضل الشروحات على كتاب التوحيد؟ هالكتاب اللي معكم فتح المجيد هذا أحسن شرح لكتاب التوحيد وأسهل شرح كتاب التوحيد. نعم. السلام عليكم. الشيخ السائل يقول ما هي أفضل شروح كتاب التوحيد كتاب العقيدة الواسطية؟ كتاب التوحيد شروط فتح المجيد هذا أفضل شرح له، سهل ومختصر، وإلا أردت الزيادة تيسير العزيز الحميد الذي فتح المجيد مختصر منه، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. نعم. وشيخ الباقي كذلك شرح الواسطية العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز، هو شرح ابن العز بن أبي العز، هو شرح موثوق ومفيد جدا وعلى منهج السلف، هذا شرح الطحاوية. شرح الواسطية، الواسطية هي نفسها واضحة، هي واضحة في نفسها، لكن عليها شروح عصرية جديدة مفيدة، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن رشيد، شروح مفيدة. نعم. يقول السائل يوجد نسخ متعددة لهذا الكتاب، وبعضها فيه سقط وبعضها لا توجد فيه المسائل، فهل عندكم أو هل تعرفون نسخة كاملة تنصحون بها؟ نعم، كل نسخ كتاب التوحيد المجردة من الشرح كلها فيها المسائل، كلها فيها المسائل. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد، وهل تكفي قراءة أحدهما عن الآخر؟ كتاب فتح المجيد اختصار للتيسير، تيسير العزيز الحميد هذا للشيخ سليمان، وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمه، اختصره وهذبه، وكان في الأول يسمى التهذيب لأنه هذب تيسير العزيز الحميد، اختصره وكمله لأنه لا المؤلف لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهو تهذيب له واختصار له. نعم. وتيسير العزيز الحميد أوسع وأكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أفضل كتاب تنصحون بقراءته في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كتب كثيرة التي ألفت في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، راجعوا الدرر السنية تجدون المشايخ بينوا سيرة الشيخ، لا سيما المؤلف هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، له كتاب اسمه المقامات، كتاب المقامات، رد فيه على من تنقص الشيخ وقال أنه جاهل وأنه ما درس على العلماء وأنه الشيخ عبد الرحمن بين نشأة الشيخ ومشايخه وأين تعلم وأين درس، بين هذا وبين دعوته كيفية دعوته، رد على هذا المجرم. المقامات نعم، هو موجود في الدرر السنية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما أفضل شرح لكتاب التوحيد ومتن العقيدة الواسطية، وما أهم كتب العقيدة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم؟ هذا يختلف اختلاف الناس، الإنسان مثلا يتأثر بشرح فلان والآخر يرى أن شرح فلان هو أفضل، والشروح الإنسان يعني أمامه الشروح يتخير ما شاء، لأن هذا أمر سهل بخلاف المتن نفسه، فالمتن يحرص على فهمه من أي شرح كان يحفظه ويفعله، ولكن الشروح التي خرجت الآن كثيرة، كل لهم شرح وبعضهم لهم شروح متعددة، ولكن في رأينا أفضل شروح الواسطية شرح الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا المطبوع المنتشر، كما أن أفضل شروح ثلاثة الأصول شرحه، ويقال أنه أيضا شرح كتاب التوحيد وسيطبع، لأن شروحه ما كانت تكتب وإنما كان تلامذته، ولا سيما محمد بن قاسم رحمه الله كان يكتب كل ما تكلم به، حتى كان يقول ابنه يقول أنه كان إذا انتهى الورقة اللي معه يكتب في يده ويكتب في ذراعه، ما يترك شيء يحرص جدا، ولهذا تعددت كتاباته، المتن الواحد قد يكتبه ست مرات ثم يأخذ. المهم من هذه من أحسن الشروح شرحه للعقيدة الواسطية، شرحه لثلاثة الأصول، أما شرح كتاب التوحيد إلى الآن مطبوع، ولكنه إن شاء الله على وشك يكتب. ثم كتاب التوحيد له شروط متعددة مثل فتح المجيد ومثل تيسير العزيز الحميد الذي هو أصل فتح المجيد، هذه من الشروح المتقدمة وهي من أفضل الشروح. أما بقية الشروح فغالبها أشرطة، يعني فرغت أو كلها أشرطة فرغت، ومعروف أنها تفريغ الكلام الذي إذا تكلم الإنسان هكذا يصير في كلام مكرر ويصير في كلام غير يعني محرر وكبير، كلام لا يكون مثل الشرح الذي يكتب. يقول السائل هنا ما أفضل شرح لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الشروح لكتاب التوحيد كثيرة، ومن أفضلها بل هو أولها تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد، وفتح المجيد مختصر منه ومكمل له فيما نقص من آخره، وهو فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذان الكتابان من أنفس وأنفع ما يقرأه طالب العلم في هذا الباب. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن كتاب مختصر اسمه قرة عيون الموحدين، وللشيخ حمد بن عتيق إبطال التنديد في شرح التوحيد هو كتاب مختصر. ومن المؤلفات النافعة في هذا الباب مما له عناية بشرح المسائل، مسائل كتاب التوحيد، كتاب الدر النضيد للشيخ سليمان بن حمدان يعتني بشرح المسائل، وأيضا الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله الجميع يعتني بشرح المسائل، مسائل كتاب التوحيد، وفي كثير منها إشكال